لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الثاني والعشرون، قال الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغاية المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها شرعا، يعني يأمر قدرا يفعل. هذا الباب والباب الذي يليه في الرد على نفاة الحكمة والتعليم، يعني هذا في إثبات الحكمة، والذي يليه في نفي شبهاتهم. الباب اللي جاي 23 اللي هو استفاء شبههم أكبر أبواب الكتاب، هما الاثنين دول زي باب واحد، يعني لأن الأول فيه إثبات المذهب الحق والثاني فيه الرد على أهل الباطل ومتضمن تأكيد مذهب أهل الحق في ذلك بأوسع الطرق. البابين دول أهم بابين في الرد على الملاحدة، الإلحاد المعاصر بل والقديم. قضية القضاء والقدر هي من أكثر القضايا يعني سببا عدم فهمها سبب في إلحادهم، والشبهات الدائرة تدور حول هذا الأمر. لذلك الاهتمام بهذين البابين غاية في الأهمية، وينبغي أن كل واحد يعني يتولى الرد على الملحدين أن يتقن هذين البابين. قال: فنقول قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة. دي قاعدة كبرى عظيمة، وهو عدم تعارض العقل عليه والنقل، أن أدلة العقل والفطرة هي موافقة في الحقيقة لأدلة الكتاب والسنة. ما لقي تقديم العقل على النقل على العقل، تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، وليس يعني إطلاق الكلمة فيها نكارة، يعني افتراض التعارض ثم ايه اثبات ان احنا مش بتوع عقل. لا، احنا بننص ان العقل لا يعارض الايه النقل الصحيح، لكن العقل الصحيح العقل السليم. اما العقول الفاسدة فهي معارضة طبعا، بس ما ينبغيش اطلاق تعارض يعني ايه عند يعني تقديم النقل على العقل، لانه ليس كل نقل ولا كل ايه عقل. أن ذلك أدى إلى نوع من النفرة لدى الكثيرين، وبعضهم قد صرح بتقديم الإيه؟ العقل على النقل، وهذا من جهلهم، فإنه كما ذكرنا لا تعارض، وأن العقل إذا احتار قاده النقل إلى الدليل الصحيح. قال: من أنه سبحانه حكيم على ما دل عليه القرآن والسنة، أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة. وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. اللي سموها العلة السببية والعلة الغاية، يعني فعل بكذا ولأجل كذا. وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى، حتى اللي حاول يحصيها هيطلع في أدلة إيه أكثر منها. ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، فنذكر بعض أنواعها. تحت كل نوع عشرات الأدلة. النوع الأول التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه، كقوله حكمة بالغة فما تغني النذر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. الأنباء التي أتت تتضمن الآيات الشرعية المتضمنة لأخبار السابقين وتاريخ الشعوب والأمم ومآلات كل طائفة، كيف صارت، من وافق الرسل، من خلف الرسل. فهذه الأنباء تتضمن أو هي حكمة بالغة، وكما ذكرنا يتضمن الأمور الشرعية التي بينها الله عز وجل في الأدلة الشرعية، وتتضمن الأمور القدرية التي جرت، كل ذلك حكمة بالغة. ومع ذلك فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، لا تغني شيئا، لا تنفعهم النذر. وقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمشهور أنها السنة، والكتاب متضمن للحكمة، فهذا من عطف الخاص على العام، أو العام على الخاص، يعني الحكمة منزلة في الكتاب وفي السنة. الحكمة موجودة في الكتاب بنص الآية حكمة بالغة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المعبر عن الكتاب فيه حكمة. وقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلق بمتعلقهما وأوصل إلى غايتهما، ولذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة، فيكون مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح، فتحصل الغاية المطلوبة. لأن الإنسان أصلا عبارة عن علم وعمل، عبارة عن تصور وإدراك ومعرفة بما حوله، فأن تصح هذه الإدراكات وأن يكون موافقا للحقيقة ثم يعمل بالعدل، وهذا نفي للجهل والظلم. الجهل هو الإدراكات الباطلة أو عدم إدراك الحقيقة، والظلم هو التصرف تصرفا مخالفا لمقتضى العدل. الظلم وضع الأشياء في غير موضعها، أن يتصرف تصرفا فاسدا. الإنسان خلق ظلوما جهولا، والشرع جاء بالعلم والعمل، جاء بالهدى ودين الحق، جاء لنفي الضلال والجهل ونفي الغي وفساد الإرادة وإصلاح الأقوال والاعتقادات والأعمال. يقول فإذا كان المتكلم به الكلام لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وتوابعها، ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة، ولا تكلم لأجلها، ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها، ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها، لم يكن حكيما، ولا كلامه حكمة فضلا عن أن تكون بالغة. هذا فيما شرع، شرع كل شيء لمصلحتهم وهداهم، فكيف فيما قدر؟ أقول في مجموع ما قدر حكمة بالغة، وذلك أن هناك أنواع من العبودية يحبها أشد من غيرها، وهي العبادة في وسط الفساد والشر والسوء. وهناك ظهور لآثار الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، وهناك آثار لظهور العدل والرحمة ووضع الأشياء في مواضعها. كل ذلك اقتضى أن يوجد من يخالف الشرع ليجازى بما صنع، فهو حكيم فيما شرع وحكيم فيما قدر. يبقى أول نوع من الأدلة، طبعا تشمل الأدلة دي اسم الحكيم، إن الله كان عليما حكيما، وهو من أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، عزيز حكيم، عليم حكيم، كان عليما حكيما، وغير ذلك. حكيم الخبير، يعني اقترن اسم الحكيم باسم العليم كثيرا، واسم العزيز كثيرا، وكذلك باسم الخبير، وهو الحكيم الخبير. وهذا من ضمن ما يتصرف من لفظ الحكمة. وكذلك وصف الكتاب بالحكمة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. عشان كده بقول ان كل نوع، لو جبنا الأدلة اللي فيها اسم الحكيم هتطلع كام عشرات تحت هذا العنوان. النوع الثاني إخباره سبحانه أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر بكذا لكذا. فعل دي الأمور القدرية، أمر دي الأمور الإيه؟ الشرعية. وقد تستعمل في القدرية إذا أمر أمرا كونيا، فيبقى الحكمة في الشرع والحكمة في الإيه؟ في القدر. كقوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لكي تعلموا، لم لم التعليل، هذا بيان العلة لماذا بين الله لكم ذلك. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. بين لهم تشريعات ليعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق ذلك لتعلموا، لأن كل من تأمل وتدبر أيقن بأن من فعل ذلك لا بد أن يكون عليما بكل شيء، على كل شيء قدير. تنزل الأمر بينهن، تنزل الأمر الكوني، والأمر الشرعي أيضا متنزل، يتنزل من السماء إلى الأرض، لكن السياق الأكثر فيه أنه الأمر الكوني، كما قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه. شهود هذا الأمر ظاهر جدا، لأنه يرى الإنسان في السماوات وفي الأرض وفي الكواكب، يرى أنواعا من القوة والقدرة جعلت هذه القوة في هذه المخلوقات، فلا بد أن يكون خالقها على كل شيء قدير، حيث أنها لا تقوم بنفسها ولا تقدر بنفسها، بل جعلت فيها، وأعلاها شأنا الذي يستطيع أن يسخرها الإنسان، وهو لم يحط علما إلا بما شاء الله عز وجل بعد أن كان جاهلا، كان لا يعلم شيئا على الإطلاق، ولم يكن يقدر على شيء على الإطلاق، ثم صار قادرا على ما أقدره الله عليه، وصار عليما بما علمه الله، ولا يزال لا يحيط علما ولا قدرة، فمن دونه من الشمس والقمر هي حجمها أكبر، لكن ظواهر الخضوع وعدم الاختيار فيها أظهر، ظواهر الاستسلام إنها تسير على القانون المحدد لها، تسير على ما قدر الله عز وجل، على السنة التي جعلت لها، ليست تختار كالناس. إذا هي بالأولى أن تكون إيه؟ خاضعة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. بتعليل للحكمة، للحكمة الخلق وتنزل الأمر كذلك. وقوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا لم تعليل أيضا ظاهر جدا، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأنه عز وجل يحب العذر ويريد أن يقيم الحجج على عباده واحدة تلو واحدة، الميثاق الأول والفطرة والعقل، والثالث وميثاق الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لحكمة، هي أن لا يكون للناس حجة، لتقام الحجة على الناس. إذا الإبلاغ دعوة الرسل تثبت به إقامة الحجة، مصلحة حاصلة على أي حال، لا يلزم من ذلك الاستجابة. الإبلاغ مهمة الرسل، فذكر إنما أنت مذكر. وأرث ذلك أتباع الرسل من أهل العلم والدعاة وأهل الإسلام عموما، يبلغون عن رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولذا يحصل لهم الثواب لأن الحكمة قد تحققت بإقامة الحجة على الخلق بإبلاغ الحق لهم. كونهم استجابوا حسنات زائدة وثواب أعظم. قوله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنزال الكتاب كان ليحكم بين الناس، حكمة شرعية. يبقى أنزل الله الكتاب ليحكم، وليس كما يظن أهل الزندقة لمجرد أن يتلى في صلاة المغرب كما يسخرون من آيات المواريث، يقول لك هنخليها صلوا في صلاة المغرب والعشاء لكن مش هنطبقها. ها؟ ربنا ينتقم منهم. لو تابوا ربنا نصلي عليهم، ما تابوش بس عشان نصلي عليهم. لا يصلى على من يقول ذلك، ان الآيات دي لم تعد صالحة لهذا الزمان. الكتاب لم ينزل ليحكم، لا الكتاب، الدولة ما لهاش دعوة بالكتاب، لا الكتاب نزل ليحكم. الدولة التي بنيت على الكتاب ليحكم بين الناس، وليس لمجرد أن يكون واعظا فقط أو مبلغا فقط. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنت بدور على التعيين ليه؟ سيب لم ينزل هناك من يقول ذلك. اللي بيقول الإسلام أصول الحكم بيتكلموا على الموضوع ده من زمان، اللي خرجوه من الأزهر كان قضية كده، إن الإسلام ما جاش لينظم دولة، أو الإسلام لا يحكم بين الناس، وإنما هو يعظهم بأمور، لا عايز يعملها يعملها، لا عايز ما عملهاش ما يعملهاش. كما قال سبحانه وتعالى، الشاهد منها لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور الله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا دي هنا مش زي لئلا يكون للناس بل بمعنى لكي يعلم. إلا اللي فيها زي إنما زي ما إنما لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب. ما ولا بتخش أحيانا على اللام وعلى إن على معنى تكون زائدة إعرابا يقصد بها التوكيد. إنما إنما دي بتبقى إيه ما دي مش نافية مش كده ولا زيها. إذن أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يؤمنوا برسوله وأن الله يؤتيهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نورا يمشون به ويغفر لهم لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. وضاعف لأمة الإسلام حسناتها وجعل لهم أجورا مضاعفة لكي يعلم أهل الكتاب ذلك. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لم التعليل كثيرة جدا. ما جعل الله القبلة التي كان عليها بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا تغيرت القبلة ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم أو لم يكن يعلم سبحانه بلى كان يعلم ولكن ليعلم علما يحاسبهم عليه يعلم من قد وقع منه ذلك. الأمر الذي يقع غير الأمر الذي سوف يقع. سوف يقع لا يحاسب الله العباد عليه. قد وقع منهم وعملوه بإرادتهم اتبعوا الرسول وهناك من انقلب على عقبيه يحاسبهم على ذلك. يعلمه واقعا بعد أن علمه سيقع. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. أي ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ رسالاته فيعلم الله ذلك واقعا. يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفهم رصدا يحفظهم سبحانه وتعالى ويجعل الملائكة تدفع عنهم ليبلغوا الرسالات ليعلم الله أن قد وقع ذلك ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقول وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها تعليل ليطهركم به مما أصابهم من جنابة أو حادث أو نحو ذلك ويذهب عنهم عنكم رجز الشيطان لأن الشيطان يوسوس في القلوب كيف أنتم جند الله ومع ذلك يصيبكم من العطش ما يصيبكم. هذا كله من رجز الشيطان لأن هذه الوساوس تشكك العبد في وعد الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس إذا رأوا أهل الإسلام مغلوبين تمكن الشيطان منهم وحصل لهم يأس مع أن من شاهد حكمة الله سبحانه وتعالى علم أنه يبتلي عباده المؤمنين بذلك لمصلحتهم ولخيرهم ولرفع ثوابهم وسبحانه برحمته يجعل لهم أحوالا يشهدون بها إجابة وعده مباشرة وهم في الدنيا ليذهب عنه الله هذه الوساوس من رجز الشيطان. وهذا من أنفع الأمور. يعني أنت تبقى ربما لما تدعو الناس إلى الله يرد عليك الكلام يكون لك ثواب عند الله عز وجل. أنت تكلم واحد كلمة كده تلاقي دخل في الإسلام عشان تايه تفرح وتستمر. الناس بيخشوا في الإسلام بربع كلمة، يعني أقصد يعني بكلمات يسيرة، بدعوة يسيرة يدخل الناس حتى الالتزام. بس المهم الناس تقبل على الدعوة إلى الله عز وجل ليذهب عنهم الرجز، لأن كتير جدا لما يلاقي الدنيا كلها مقفلة يحصل له إيه؟ رجز من الشيطان، يقول ده احنا كده خلاص الدنيا باظت والدعوة وقفت. هما حصل لهم رجز من رجز الشيطان في ليلة بدر، فلما نزل المطر حصل لهم إيه؟ تطهر من رجز الشيطان. يبقى طهارة ظاهرة وطهارة إيه؟ باطنة. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في تثبيت أقدام في الأرض، لأن المطر لما يتجاوزه ثبت الـ الـ الـ الأرض تحت أقدامهم. ولم وأما القلوب فهو الأهم، وكان ذلك هي تثبيت القلوب وربط القلوب على الحق، أن خصصنا بمنة ونعمة لم يعطها الآخرون، يكون هذا تأكيدا لهم على أنهم على الحق. حكم بالغة من نزول المطر معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر. نتكلم على الآيات اللي فيها لام، اللي فيها لام فعل واحد له حكم كثيرة. نعم، فعل الواحد له حكم كثيرة ظاهرة وباطنة، وتحريك القلوب لرؤية الحكم يعني يجعل هذه القلوب تشتاق إلى الله عز وجل، تزداد حبا وتتثبت وتحصل لها من أنواع الإيمان ما لم يكن موجودا قبل ذلك، يزداد به إيمانا مع إيمانه. وقوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فبين الله عز وجل أنه جعل القافلة تنجو والجيش يحضر، لأنه بذلك يحق الحق، لأنه بذلك يقطع دابر الكافرين، لأنه بذلك يعبد في الأرض. حكمة بالغة عظيمة. قدر الله عز وجل وجود المعركة على ما يكرهون، على ما كانت تتمنى أنفسهم غيره، رغم أن نفسهم كانت تتمنى العير السهلة، قافلة ما فيهاش جيش وفيها مال وغنيمة وسهلة، وناخد الفلوس ونمشي البضاعة ونمشي، ولكن هذه فيها ايه؟ قتال، وفيها سفك دماء، وفيها احتمال مخاطر. وسبحان الله النفوس مجبولة على ايه؟ على حب النصر السهل، على ان احنا نخبط الباب يفتحوا ويقولوا ايه كمان؟ اتفضلوا احنا هنمشي. يعني زي بنو اسرائيل كده، بس بنو اسرائيل نفذوا فعليا، قالوا له ما احناش داخلين الا لما يطلع، اذهب انت وربك فقاتل. الصحابة رضي الله عنهم رغم ان نفوسهم كانت بتقول لهم ايه؟ ان في العير احسن، احنا بقى ليل ونهار عندنا حكاية الايه؟ العير اسهل دي واحسن، احنا بنتمناها كده على الدوام. هم الصحابة لما وقعت في قلبهم لحظات عتبوا على ذلك. لا، كانوا الرسول شايفه في وشهم، كان شايفه في وشهم بس، لكن في صحابة منهم قالوا لا اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون. لو سرت بنا الى برك الغمام وده اللي خلاه يفرح صلى الله عليه وسلم، لكن كان دايما يقول اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. هذه راي الانصار رضي الله عنهم. شوفوا الحكمه البالغه من تقدير الله، لو كان خدوا القافله بس كانتش قريش انكسرت، كانش الاسلام عز هذا العز، ما كانش كمان المدينه تثبتت، بان اليهود والمنافقين انقمعوا، وان بعدها على طول بعد بدر كانت غزوه ايه بني قينقاع، فكان يعني مزيد من تثبيت اركان الدوله المسلمه. وكون قريش تهزم ده حاجه في العرب كانت حاجه عظيمه. فعلا نحن نعبد الله عز وجل بالنصر الذي وقع يوم احق الله الحق وابطل الباطل، حكمه بالغه، ليحق الله الحق، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سبحان الله. قال وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، اللي هو البشارات التي كانت بنزول الملائكه. ما جعل الله ذلك الا بشرى، وليس انه هو الذي يتوقف عليه النصر. ولتطمئن قلوبكم به، من ان الله معكم، ان المؤمنين محتاجين دايما يستشعروا ان الله معهم. لو فقدوا ذلك وتشككوا فيه وحسوا ان هم ليسوا اهل حق، ضاعت دعوتهم وضاع عملهم وجهادهم. لازم يظلوا على ذلك، لذلك البشارات تكون من هذا الباب، لانها ايه؟ تثبت وتطمئن القلوب. البشارات التي يسمعونها من الآيات، والبشارات التي يرونها في إيه؟ في الأرض، بأنواع الحفظ والتمكين والسعة وصرف الأعداء. تمشي بص تقول هي جت إزاي كده، تلاقيها ما تجيش، أنت ماشي بحقل ألغام هو انفجرتش، ولما حاجة تنفجر تعمل خدش وتإيه؟ وتنزل سليم، تبقى تقول ايه دي؟ تقول دي فعلا ايه؟ مبشرات تؤدي الى طمأنة القلوب. من الحاجات العجيبة جدا، كان في 12 كده مقطع، او قصدي بتاع مكتوب، يعني قصة مكتوبة عن بعض شيوخ المملكة من حوالي 50 سنة ولا حاجة، في اواخر 1391، انه جاسيل في الرياض ودخل على حديقة الموت اللي هو اسمه وادي بني حنيف. انا شفت الوادي ده عبارة عن مقابر، اللي هي وقعت حديقة الموت اللي هي مع مسيلمة الكذاب. جاسيل لغاية ما الناس المجرى حفر جامد جدا، فظهر اثر ارجل بعض الصحابه رضي الله عنهم او التابعين اللي ماتوا في معارك الايه؟ الرده، استشهدوا في معارك الرده. لان ده ما بيدفنش من زمان جدا، يعني مئات السنين او الاف السنين دي بيدفنوا هم دي مكان الصحابه دول. فظهر رجل احدهم رجله، وبعدين فجم عشان يحفروا لقوا شعره كما هو وجثمانه كما هو. الربطة اللي هو كان رابط بيها راسه خضرة زي ما هي، حاجة عجيبة. أبقى الله عز وجل هذه الأجساد ليتيراها بعض الناس، لكي يعلم الناس أن الأرواح باقية أيضا، يعني عشان تتعظوا أن الأرواح اللي هي ليس من طبيعتها الفناء، هذه الأجساد اللي من طبيعتها الفناء ربنا إيه؟ أبقاها كرامة لأولياء الله الصالحين، لبعض أولياء الله الصالحين. مش معنى ذلك أن كل شهيد يتحلل يبقى مش شهيد، لا، لكن دول كرامة لبعض هؤلاء. الحاجات العجيبة يعني فعلا يثبت على الحق. ها؟ ما هو في بعض الاستثناءات، في بعض الناس تبقى مدة طويلة ويبلى بعد سنوات ربما الله أعلم أطول بكتير، والأنبياء لا يحصل لهم ذلك، وبعض الشهداء لا يحصل لهم ذلك. المهم ان هو محمد الشيخ محمد ابراهيم بلغوه، فقال لهم احفروا عده قبور وخدوا الجثمان وادفنوه بالليل وعمه، محدش يعرف منه، وما تقولوش دفنته في انه قبر، علشان ايه؟ محدش المهم ان بشرى جميله جدا بقى احد الاخوه والمشايخ من سيناء بشرنا على الاخ قاعد اسمه قاعد مصطفى عبد الرحمن. الدكتور مصطفى عبد الرحمن بقاله اكثر من سنتين وشويه او ثلاثه تقريبا مقتول مظلوما يعني رحمه الله. قال من شهرين او عده اشهر يعني فتحوا عشان يدخلوا حد عليه في الصعيد ابن عمته او حاجه زي كده نعم. فولده الجثمان كما هو. طب الحاج محمد ابراهيم اللي كان زميلك في البعث ابن الشيخ ابراهيم. لا سيبك منه انا عارف القصه. هو جابوه برضه من الجامعه. لا يا راجل ده بيضحكوا على الناس. ده المحافظ كان معاهم. ايوه. هو انا هحكي لحضرتك الحكايه لان اصلا الموضوع ده انا سامعه من صديق ليه مباشره. لا هو مات الله يرحمه الحاج شعبان بس احنا في الاوائل خالص في السبعينات كان هو راجل كبير قوي فحكى لي القصه دي. النادي كانت اصلا بتاعت مخدرات وهو بيقول انا كنت بشيل له الشنطه اللي فيها مخدرات. المهم ان هو مشهوره شبراهيم عبد الباعث ابوه هو شبراهيم عبد الباعث. ايوه هقول لحضرتك بس اللي حكاه لي الراجل. كان اخ التزم بعدها بقى راجل كبير جدا فقال انا اصلا ابنه في اليوم اللي جه للمحافظ فيه في المنام عشان تعرفوا شغل الشياطين كان في المنام عشان ينقلوا الجثه من القبر. فجاله بالليل وقال له الحق احنا بكره هنروح القبر هيتفتح والمحافظ بعت لنا نروح بالليل علشان نملى الكفن قطن عشان الناس تحس ان الجثه موجوده زي ما هي. فانا بقول لك عن واحد مشارك وبعدين اتعمل مقام الشيخ ابراهيم عبد الباعث والطريقه بقت طريقه الشيخ ابراهيم عبد الباعث وابنه النهارده زعيم الصوفيه في اسكندريه. بنسميها مملكه غربال هو. خليك بقى خلاص اديك عرفت الموضوع اهو. من ضمن الشبهات ان هم لما فتحوا القبر ابراهيم عبد الباعث اللي مات يعني ده طلع ضحك لهم ودخل تاني عشان يؤكد ان الناس تروح تعمل مقام. هو في الحقيقه جن تشكل لهم بذلك اللي جال المحافظ في المنام كذلك. لكن دي بقولها من باب البشاره ان مصطفى قتل مظلوما على عقيده اهل السنه و رحمه الله تعالى وقتل من اجل الدين. نقبل نسال الله ان يقبله في الشهداء يعني انه قتل من اجل انه كان ينشر العلم النافع ليرد عن اهل السنه بدع المكفرين للمسلمين بغير حق. خير قتيل من قتلوه عن خوارج. قال وما وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يبقى الحكم العظيمة من إنزال الروح القدس بالقرآن بالحق ليثبت الذين آمنوا لأن كل آية تتلوها تثبت الايمان في قلبك. احنا الواحد بيطول في الحته دي مع انها ممكن تتقرا على طول يعني بس هي فعلا لما نقف مع كل ايه تثبت الايمان في قلوبنا. وهدى وبشرى فيها هدايه وفيها تبشير. والايه دي خصوصا فيها معنى جميل جدا اللي هي البشاره للمسلمين. اللي هي اوسع من المؤمنين. كل من اسلم ظاهرا وباطنا يعني له بشرى بقدر ما اظهر يعني بقدر ما حقق من الاسلام. ودي الايه دي من المواطن التي يجتمع فيها الايمان والاسلام مع كونهما بمعنى واحد. ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالقران تثبيت للمؤمنين هدى لهم هدى وبشرى للمسلمين. وقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يبقى ما جعل الله ذلك العدد 19 أصحاب النار ما جعلهم إلا ملائكة وعدتهم على هذا العدد إلا ليفتن الذين كفروا ليقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، ليقولوا أنا أكفيكم 18 أو أنا أكفيكم كذا 10 وعليكم أنتم بالتسعة سخرية واستهزاء. فتنة للكفار. وليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن أنزله الله كذلك، لأن أهل الكتاب عندهم من هذا العدد ما يجعلهم يوقنون لأن القرآن من عند الله. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يعلمون أن الحق هو من عند الله. كلما ازدادوا يعني كلما نزلت آية فآمنوا بها ازدادوا إيمانا. وهو عز وجل قد فعل ذلك ليقول الذين في قلوبهم مرض ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ليس عندهم ريب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لماذا جعلهم 19؟ ده أسلوبهم على الدوام. هو شمعنا عمل كده؟ شمعنا خلى الذكر يرث مثل ضعف الأنثى في مواضع وفي مواضع ثانية يرثوا زي بعض مثلا، يعني في الإخوة الأم؟ نتيجة أن قوم يعني عقولهم وقلوبهم مريضة، أنه يقعد يعترض اشمعنا هنا واشمعنا هنا. أنت مالك؟ أنت لا تعلم الحكم. هو في سبحان الله الإنسان لو تأمل أن الذي كان يكون من قبل الأم من قبل الأنثى يكون للأنثى فيه حظ الممثل، لما كانوا إخوة الأم فورثوا ايه بالتساوي الذكر مثل الانثى لان الام هي التي ادلت بهم، لما كانوا من قبل الاب من قبل الذكور يبقى يرث الذكر مثل حظ الانثيين، هم الاخوه الاشقاء والاخوه الايه الاب. والله اعلم، واكيد في حكم تانية، ونحن ليس عندنا يعني ما عند الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين دائما يقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، لكن هو قدر ذلك ليقولهم ذلك. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. التعليل أيضا لتكونوا، قدرنا وجودكم خير الأمم أمة وسطا يعني خيارا عدولا لتشهدوا على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. إذا كذب الرسل أقوامهم وقالوا لم تبلغونا، فيقول الله تشريفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عز وجل أعلم، يقول لنوح فمن بعد من يشهد لك، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون بإبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم لهم كلام الله عز وجل، فيشهدون بكلام الله ليحصل لهم الشرف ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم على الوجوه المختلفة، كله من الذكر وكله من المنزل. القرآن نزل ليبين للناس ما نزل إليهم من الكتب السابقة، حقيقة ما فيها من التوحيد والإيمان وتصديق الرسل واليوم الآخر، بخلاف ما أدخل فيها مما ليس منها وما نقص فيها مما يعني كتمه أهل الكتاب وضيعوه وحرفوه. وأنزلنا إليك الذكر أيضا القرآن الذي يفسر ما سبق من آيات الله عز وجل، يعني آيات يفسر بعضها بعضا، هناك آيات تبين آيات أخرى كما في التخصيص و النسخ والبيان، تجد آيات تبين إيه آيات. وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، لأن الحكمة تبين القرآن. صحيح، عشان كده أقول الوجوه الثلاثة المذكورة كلها إيه صحيحة، كله من الذكر وكله نزل للبيان ليبين للناس ما نزل إليه. كل ذكر مبين أبينه الذي فيه إجمال، كل ذكر محكم يبين المتشابه. إن نحن نزلنا الذكر بالصعبة، إن نحن نزلنا الذكر الكتاب والسنة أيضا والسنة. نعم، بس حفظ القرآن لفظا ومعنا حرفا حرفا، وحفظ السنة إيه؟ جملة بالمعنى. ولذلك ممكن السنة تروى بالمعنى وتبقى سنة صحيحة، لذلك هنلاقي الحديث الرواية اللي هنا غير الرواية اللي إيه؟ اللي هنا، بس معناهم واحد، الأحاديث صحيحة يصدق بعضها بعض. ولذلك الإمام عبد الله بن المبارك لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة قال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاحتج، لأن على فكرة لو ما كانش فيه حفظ للسنة ما كانش يبقى فيه حفظ للقرآن كفاه، ولو حفظت ألفاظه، لو ما فيش بيان من السنة يبقى الناس هتفسر القرآن على مزاجها وتقول وتدعي فيه الادعاءات الباطلة، بس كلام أهل العلم يبين. قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يبقى إنزال الكتاب بلاغا للناس وإرسال الرسول بلاغا للناس لينذروا به، يبقى هذا بلاغ، ده أصلا ده متضمن لمعنى التعليل وإن لم يكن بلام التعليل أنه فعل ذلك، لكن هذا معناه أرسلناك، أنزلنا عليك الكتاب، أنزلنا عليك هذه الآيات بلاغا للناس، زي مصدر، هذا بلاغ للناس وليكون نذيرا لهم، يبلغهم ثم يخوفهم ثم ليعلموا أنما هو إله واحد، الجميع يعلم، ثم ليتذكر ويقبل ويحيا بهذا القرآن أولو الألباب. وقوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى إنزال أرسال الرسل بالأدلة الواضحة، وإنزال الكتاب معهم، وإنزال القياس الصحيح، لأن الله أنزل الميزان، لأنه بيّن في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المعاني التي تدور عليها الأحكام والأوصاف المؤثرة التي يعلم الناس بها، لماذا حرم الله كذا وأباح كذا، فلذلك يزنون ما يأتي من الأقوال والأعمال والاعتقادات بالميزان الصحيح، وليس فقط الميزان المحسوس، فإن إنزال الكتاب الميزان المحسوس ضروري للعدل في البيع والشراء. وأحادة الناس إلى وزن الأعمال والأقوال والاعتقادات أعظم من حاجتهم إلى إيه؟ إلى ضبط الموزونات. ولذلك كان الميزان، وهو كما ذكرنا ما تضمنه الكتاب من بيان الحكم والأوصاف المؤثرة التي من أجلها بني، ما نعرف أن الشرع التفت إلى أوصاف معينة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ما كانش في كوتشينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بس بقت في كوتشينة دلوقتي، هنقول لا ده ما وردش، ما كانش فيه مخدرات أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان في خمرة بس، هنقول لا ما وردش، ولا عشان طبعا الأوصاف مؤثرة معلومة أن هذا الأمر فعلا يؤدي إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولذلك كان لابد وأن نجزم أن المخدرات هي خمر وأنها فيها نفس الحكم. أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، العدل هو الذي أنزله الله، القسط هو الذي شرعه الله في الكتاب والميزان. بس في الكتب العديمة الإمام مالك يقول: اختلفت في الحشيشة واختلف في الحشيشة، يعني حلال ولا مكروه، ولا اختلف في الحشيشة لما كانوش عارفين الحشيشة، الناس اللي اختلفوا في الحشيشة من العلماء المتأخرين لما ما كانوش عارفين هي بتعمل ايه، جزما ويقينا لا خلاف فيها الآن، ماشي كده؟ الخلاف ده قديم لما ما كانوش عارفين أثر الحشيش، زي بالضبط كده بتوع اليمن يقعدوا يتخنقوا على القوات، يقول لك لا ما بيعملش، لا بيعمل، وبعدين لما يتحلل بتطلع فيه مواد بتاعت الأفيون، يبقى ما تقولش ما بيعملش، جزما ويقينا بيعمل. وذلك أي حد يخالف في القوات بتوع اليمن كلهم حتى السلفيين أحيانا يخالفوا في القوات، والطب بيقول للقوات متضمن لمواد مخدرة، يبقى ينفع الاختلاف؟ هنقول الوصف المؤثر ايه؟ موجود جزما ويقينا، خلل العقل واضطرابه حاصل في هذه الاشياء. انا بتكلم على انزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالعدل لابد ان احنا هنعرف الوقائع التي لا تنتهي احكامها منين الا اذا كان عندنا ايه؟ كتاب فيه ادلة عامة ورسل جاءوا بالبينات، ودي تشمل الكتاب والايه؟ والسنة، والميزان الذي يقاس على الكتاب والسنة. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. منافع الحديد، الحديد خصوصا، والحديد هو الذي ينصر به الكتاب، الناس يدعون إلى الحق، منهم من يقبل ويقوم بالقسط ومنهم من يرد عنادا واستكبارا، فهذا لابد أن يفل له الحديد، لابد أن ينصر ما جاء به الرسول بالإيه؟ بالحديد، بالسلاح. ومع أن الحديد أيضا منافع للناس أكثر من يعني من غيره، ولذلك بأس الحديد شديد. أكثر رابطة قوية في المعادن هي رابطة الحديد، ولذلك الصناعات الثقيلة كلها مبنية على إيه؟ على الحديد، ولما يستخرج منه الصلب وغيره، حتى المعادن القوية التانية، حتى الماس ما ينفعش يستعمل في الايه؟ الماس عنده شدة اشد من الحديد، بس ما ينفعش يستعمل، لازم الحديد يبقى موجود معاه. انزلنا نزول من السماء، ده ظاهر الآية، يعني قرأت ان هو يعني الماء هو على فكرة انزلنا، ده كلام يعني نظريات علمية اقرب الى ظاهر القرآن، ان الحديد اللي موجود على في القشرة الارضية حديد نازل من الشهب والنيازك التي سقطت على الارض في وقت قديم وتعمقت في باطن الارض، واما الحديد الذي في مركز الكرة الارضية فهذا لا ينتفع به. اولا طبعا هو مئات الالاف يعني او نقول الاف الكيلومترات في باطن الارض لا يمكن استخراجه، لكن اللي موجود في الجبال ده اللي هو ايه؟ النازل من السماء. ما هو ما عشان ما يعرفوش. وفي حاجة تانية انزلنا تاني اللي هو انزل ايه؟ من الجبال الى الارض، يعني لازم هيكون معاه اماكن مرتفعة. وقوله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فبرؤية ايات الله يوقن العبد، رؤية اليقينية، رؤية ملك الله عز وجل، كيف يدبر الله الأمر في السماء والأرض. وقوله والخيل والبغار والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لتركبوها وزينة، يبقى إذن خلقت لتركب وخلقت لتكون زينة، ويخلق ما لا تعلمون، كانوا في زمنهم ربما لا يعلمون، ونحن قد علمنا من ذلك أشياء وتأتي أشياء أخرى لا نعلمها. يعني ما كان حد يتفكر زمان كان في طيارات، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. آية وحيدة بس الناس كانت تطلع في السماء زمان، بس هو الناس طلعت في السماء فيه. وهذا في القرآن كثير جدا فعلا. هو لم يحصه، هو جاب كم آية كده، واحد اثنين كم آية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر 19 20 فهو جاب 20 على سبيل المثال، ولو جاب اكتر لام التعليل في القرآن كتيرة جدا تخليك تقطع وتجزم ان الله يفعل اشياء لاشياء، وان الله يشرع اشياء ليه؟ لاشياء بحكم بالغة. فلا يصح ابدا ان ينفى ذلك. فإن قيل اللام في هذا كله لام العاقبة، عشان ينفوا انها لم تعليل، اي لم القول بلام العاقبة من كلام الاشاعرة لنفي الاسباب في الافعال على مذهبهم. وقد تأثر بكلامهم من تأثر من المفسرين فقالوا بقولهم، وكلام ابن القيم القادم في دحض قولهم كلام نفيس جدا فاغتنمه. خلينا نرجع عشان نقول بالتفصيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.